والاجر عند الله جل وعلا عظيم، والجزاء من جنس العمل ايها الاحباء. يقول ربنا جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فربنا عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل، ومن أحب في الله وأبغض في الله أحبه الله جل وعلا. وإنه في يوم القيامة، في ذلك اليوم العظيم الذي تكلم ربنا عز وجل عنه في كتابه العزيز بما يهز القلوب وبما يحرك النفوس، ولكن هيهات هيهات، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في عرصات القيامة التي قال عنها ربنا عز وجل، أو عن موقف من مواقفها إخوة الإسلام: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول المفسرون إن هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هي أشد آية في كتاب الله جل وعلا على أهل النار، هي أشد آية في كتاب الله تعالى على أهل النار. في عرصات القيامة إخوة الإسلام يفصل الحق جل وعلا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. يجتمع أهل النار في النار إخوة الإسلام، العذاب شديد، النار من أمامهم، النار من خلفهم، النار من فوقهم، النار من تحتهم، النار عن أيمانهم، النار عن شمائلهم، حياتهم كلها نار، طعامهم من نار، شرابهم من نار، ثيابهم من نار، سلاسلهم من نار، الكل نار في نار، يعذبون، يتمنون الموت، ولكن هيهات هيهات، فإن الرب عز وجل يقضي يوم القيامة على أهل الجنة، فيقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فأهل الجنة مخلدون في الجنة، وأهل النار مخلدون في النار، لا موت في الجنة ولا موت في النار. يجتمع أهل النار في هذا اليوم العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن ينجينا فيه. يسألون خزنة جهنم، يسألونهم، يطلبون منهم أن يطلبوا من الرب جل وعلا شيئا من التخفيف، شيئا من الرحمة. يلقي الله عز وجل على أهل النار الجوع، يلقي الله عز وجل الجوع على أهل النار، فيعادل ما بهم من العذاب، فيستغيثون: نريد طعاما، نريد أكلا، فيغاثون من قبل الله جل وعلا بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يؤثر فيهم هذا الطعام، فيستغيثون، يطلبون مزيدا من الطعام، يطلبون مزيدا من الأكل، فيغاثون من قبل الله جل وعلا، ولكن بماذا؟ بطعام ذي غصة يقف في الحلقوم، يقف في الحلق به شوك، وهو من نار، يأكلون ذلك الطعام فيقف في حلوقهم، فيستغيثون بالله جل وعلا: نريد ماء، نريد ماء، فيغيثهم الرب جل وعلا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كالزيت المغلي، ماء مغلي يشوي الوجوه، بمجرد أن يقترب الماء من وجوههم تشوى هذه الوجوه بإذن الله جل وعلا. يشربون ذلك الماء الذي هو من المهل، فيقطع أمعاءهم، يقطع أمعاءهم، فيستغيثون: ماذا نفعل؟ الطعام من نار، والشراب من نار، والحياة كلها من نار، فلنذهب فلنستغيث، نستغيث بهؤلاء في خزنة جهنم. فيجتمع أهل النار وينادون على خزنة جهنم: يا خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لا نريد أكثر من يوم نشم فيه أنفاسنا، يوما واحدا يخففه الله عز وجل من ذلك العذاب. لادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب. فبماذا يجيبهم هؤلاء الخزنة؟ قالوا: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ماذا يفعلون؟ بمن يستغيثون؟ يقولون: نذهب ننادي على مالك، على خازن النار، على المسؤول الأول عن النار. فينادوا على مالك: يا مالك يا مالك يا مالك، ليقضي علينا ربه. نريد الموت، نريد الموت، لا نريد الحياة، ليقضي علينا ربك. فماذا يحدث أخوة الإسلام؟ يتركهم مالك عليه السلام 1000 سنة لا يجيبهم، ثم بعد ذلك يجيبهم: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. لا مفر لكم من النار، لا رحمة تنزل عليكم من الواحد الجبار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. يجيبهم بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون، لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ينادوا على مالك فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. فيجتمع أهل النار، ليس أمامنا إلا الواحد القهار، فلنستغف بالله جل وعلا حتى يريحنا من هذا العذاب. يقولون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. هنا يقروا ويعترفوا بانهم كانوا من الظالمين، كانوا من الضالين. فيجيبهم الرب جل وعلا فيقول: اخسئوا فيها ولا تكلمون. فينقطع الامل عندهم بانه ليس هناك رحمة بعدما يجيبهم الرب جل وعلا: اخسئوا فيها ولا تكلمون. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. مواقف واهوال بسام عظام في يوم القيامة. يصطفي الرب جل وعلا 7 من الاصناف من الناس، يظلهم تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على ذكر الله، اجتمع على طاعة الله، وتفرق على ذكر الله، وتفرق على طاعة الله. يظلهم الرب جل وعلا هناك يوم لا ظل الا ظله، يظلهم الله عز وجل. وينادي رب الارباب جل وعلا في عرصات القيامة فيقول: اين المتحابون بجلال، اين المتحابون بجلال، اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. في عرصات القيامة ينادي رب الارباب جل وعلا فيقول: حقت محبتي، حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي، وحقت محبتي في المتجالسين فيا، وحقت محبتي في المتزاورين فيا. إذا أحبنا الله عز وجل جعل لنا منابر من نور يوم القيامة يغبطنا عليها النبيون والصديقون والشهداء، ولكن أين المحبة في الله جل وعلا؟ ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لنا تمام الإيمان أنه: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أقشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم، وتحية الاسلام هي السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وليس من تحية الاسلام صباح الخير او مساء الخير او حياكم الله او ما شابه ذلك، ولكن الثابت من شرع ربنا ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان تحية الاسلام هي السلام عليكم ورحمة الله. الحب في الله له اجر عظيم، هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب اصحابه، وكان اصحابه يحبونه صلى الله عليه وسلم. ياخذ يوما بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه فيقول له: يا معاذ، والله والنبي صادق وليس بحاجة الى قسم، يقول: والله يا معاذ اني احبك اني احبك. ثم اوصيك: لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الشاملة لمعاذ رضي الله عنه لكي يوصي فيها الامة: لا تدعن دبر كل صلاة، اي بعد السلام، بعد التشهد وقبل السلام، ان تقول: اللهم اني على ذكرك. ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله على شكره، لان كثيرا من الاحباب نسمعهم يقولون: اللهم اني على شكرك وذكرك، ولكن الصح السنة التي يؤجر بها الانسان: اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنصحح هذه اخوة الاسلام. ثم ماذا عن الحب في الله؟ روى الامام احمد بسنده عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عبادة، ان لله عبادة ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء، يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة على منازلهم وقربهم من الله جل وعلا. ان لله عبادة ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة على منازلهم وقربهم من الله جل وعلا. فجفى رجل اعرابي على ركبتيه واشار بيده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله يوم القيامة. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ولقد سر وجه النبي بسؤال الاعرابي، فقال الاعرابي: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا. وهذا الوصف للاعرابي ولنا حتى نتصف بصفاتهم وحتى نعمل باعمالهم، فيكون لنا الغبطة من الانبياء والشهداء يوم القيامة. يا رسول الله صفهم لنا، يا رسول الله صفهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ناس من اثناء الناس، من عامة الناس، هم ناس من اثناء الناس ومن نوازع القبائل، لا تصل بينهم ارحام متقاربة، لا تصل بينهم ارحام متقاربة. ماذا لهم عند الله اخوة الاسلام؟ وماذا اعد الله تعالى لهم؟ لا تصل بينهم ارحام متقاربة، تحابوا في الله، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا. يفزع الناس يوم القيامة، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تعالى ان نكون منهم. هذه صفاتهم بسبب ماذا؟ وضع الله عز وجل لهم منابر من نور واجلسهم عليها برحمته وبعظمته وبقدرته، وجعل وجوههم نورا وجعل ثيابهم نورا بسبب المحبة في الله جل وعلا. فاحبوا في الله وابغضوا في الله، فان ذلك من تمام عرى الاسلام والايمان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي يكور الليل على النهار، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا. فالحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلاله وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، راينا شيئا ملموسا مما اعده الله عز وجل لاهل المحبه في الله عز وجل يوم القيامه، ولكن ماذا هناك من جديد عند الله جل وعلا او من فضل عظيم لهؤلاء؟ اذا احب الانسان في الله فان الله عز وجل يحبه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. اذا احب الانسان في الله احبه الله جل وعلا، فنادى ربنا جل وعلا على جبريل عليه السلام يقول: يا جبريل، ان الله تعالى يحب فلانا فاحبب. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله تعالى يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل السماء، ثم يكتب له القبول في الارض، ثم يكتب له القبول في الارض. اما اذا ابغض الله عز وجل انسانا لانه لم يحب في الله عز وجل، دعا جبريل فقال له: يا جبريل، ان الله يبغض فلانا فابغض. فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء، ان الله يبغض فلانا فابغضوه. فيبغضه اهل السماء ويوضع له السخط في الارض. فعلينا عباد الله ان يكون حبنا لله وفي الله جل وعلا، ان فعلنا ذلك احبنا الله سبحانه وتعالى، وان لم نفعل ذلك فلا نلومن الا انفسنا. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، ان الله قد امركم بامر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب، ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت ان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب. ادعوك رب كما امرت تضرعا، ولئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميل عفوك. ثم اني مسلم، لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخرة، لك الحمد يوم ان كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم ان تنادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبك احد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين،

وهو يحذر أمة الإسلام قاطبة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عاشر عشرة من المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الخصال فكانت في جريمة الزنا. يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، فاحشة الزنا بين الرجال والنساء، فاحشة اللواط بين الرجال والرجال، فاحشة الصحاق بين النساء والنساء، فاحشة المفاخذة بين الرجال والرجال والرجال والنساء والنساء والنساء. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وما أكثر الأمراض التي تصيب الزناة في هذا الزمان ومن يرتكبون جريمة اللواط وجريمة الصحاق. فلنحذر إخوة الإسلام من هذه الجرائم. فإن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم دعانا إلى العفة، دعانا إلى العفة، حيث يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يقول عبد الله: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يقول عبد الله: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. فإن الزنا جريمة محرمة عباد الله، حرمها الله جل وعلا، وحرمها الأنبياء بأمر الله تعالى، وحرمتها الأديان السماوية كلها. فما علينا إخوة الإسلام إلا أن نتقي الله جل وعلا. ولذا يبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إياكم، يحذر الأمة قاطبة، إياكم، أي إياكم أمة الإسلام، إياكم يا رجال هذه الأمة، إياكم، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحامون؟ أرأيت الحامون؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. الحمو أبو الزوج أو قريب الزوج، يدخل إلى البيت ولا تأتي إلى الذهن فيه مشكة، لا يشك فيه، تؤتى من قبله الجرائم وتؤتى من قبله المصائب. ولذا وضع ربنا عز وجل لنا آدابا في الزيارة وآدابا للاستئذان. فما يجب علينا إخوة الإسلام، ألا يجب علينا ألا ندخل على النساء إلا بالآداب التي شرعها لنا ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحامود؟ قال: الحمو الموت، يتأتى الموت من ورائه، يتأتى الخراب من ورائه، تتأتى المصاهب من ورائه. فلنتق الله عز وجل في بيوتنا إخوة الإسلام. ولذا يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم: الزاني، الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يزكيه، ويقول: ادخل النار مع الداخلين، ادخل النار مع الداخلين. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى، اي يستحلون فروج النساء، اي يستحلون الزنا. ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمور والمعازف. فلنتق الله عز وجل. يسمونها بغير اسمائها، يسمونها بغير اسمائها. الزنا جريمة لا يرضاها الله عز وجل. ولذا نوجه نصيحة الى شباب المسلمين الذين يبتعثون الى الدول الاوروبية والامريكية للدراسة او غير ذلك، عليكم ان تتقوا الله عز وجل، فان هناك كل دواعي الفتن والزنا واللواط. فاتقوا الله اخوة الاسلام، وحصنوا انفسكم بذكر الله جل وعلا وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصنوا قلوبكم بالخوف من الله جل وعلا، بالخوف من الجليل سبحانه وتعالى. فمن خاف منكم ان يقع في هذه الجريمة مخافة الله جل وعلا، فانه يظل تحت ظل الله او في ظل الله يوم لا ظل الا ظله، في يوم الخزي والندامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، احذر نفسي واياكم من الوقوع في هذه الجريمة. ومن خاف الله عز وجل ولم يرتكب هذه الجريمة، فان الله تعالى اعد له جنتان، حيث قال ربنا عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تظل هناك بخوفك من الله عز وجل في ظل الله يوم القيامة، ويعد الله عز وجل لك بيديه جنتان. فما علينا اخوة الاسلام الا ان نتقي الله جل وعلا، وان نحصن انفسنا، وان نحصن اولادنا، وان نحصن بيوتنا بذكر الله جل وعلا وبالخوف من الله تعالى. فمن ارتكب هذه الجريمة فيما مضى فعليه ان يتوب الى الله جل وعلا، فان الله عز وجل يقبل توبته، حيث قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. عباد الله، ان الله قد امركم بامر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم.